Evet. Ne? السلام عليكم. السلام. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن اتباع اليهود للسحر وكذبهم على سليمان عليه السلام بأن هذا السحر هو الذي كان يستخدمه سليمان عليه السلام للتحكم في الجن وفي غيرهم من الخلق، وبينا بأن هذا كذب وأن هذا لا يناسب مقام النبوة وأن هذا من افتراءات اليهود وكذبهم، وذكرنا بأن هذا السحر هو شر يكون في الأرض أراده الله تبارك وتعالى من سائر الشرور التي تقع في الأرض لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. غير أن هنا مسألة نحب أن نشير إليها، وهي أن بعض الناس يبالغ في تأثير السحر ويخشى من السحر كثيرا، ويظن أن الساحر يستطيع أن يفعل كل ما يريد، والأمر ليس كذلك، بل إن السحرة من أذل الناس وأحقرهم، ولا يستطيعون أن يحصلوا على كل بل على جل ما يريدون، لا يستطيعون ذلك. ولأجل ذلك نرى أن الفسقة وأن المنافقين وأن الكفار الذين لا يتورعون عن المعاصي لا يحققون أغراضهم بالسحر إلا نادرا، لأنهم يعلمون أن تأثيره محدود وأنه لا يصيب كثيرا. ولأجل ذلك أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في قوله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأنتم ترون أن كثيرا من الزعماء الذين يملكون المال ويستطيعون أن يجعلوا على أنفسهم حجابا من السحرة، أو يسحروا شعوبهم أو يسحروا أعداءهم، ومع ذلك فهم لا يتحقق لهم ذلك، مع أنهم لا يتورعون عن السحر ديانة، لا يمنعهم من ذلك التدين، مما يدل على أن السحر نادرا ما يصيب، وإذا أصاب فتأثيره محدود. وأقرب مثالا على ذلك فرعون الذي كان جعل له في كل مكان سحرة، ومع هذا ما حال السحر بينه وبين إغراقه وهزيمته وهلاكه إلى غير ذلك. ولأجل هذا لا ينبغي أن يحصل خوف عند الناس من السحرة. ولأجل ذلك نرى أهل الصلاح من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن رجال الأمن وغيرهم يتحدون السحرة ويلقون القبض عليهم ويقيمون عليهم الحدود إلى غير ذلك، وهم لا يؤثرون فيهم ولا يفعلون بهم شيئا. وهذا يدل على ضعف الساحر وذلته، وأنه لا يحصل على كل ما يستطيع. ويبقى أن الإنسان الذي يخاف من السحرة فيحتاج أن يراجع يقينه وإيمانه، لأنهم لا يضرون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يتركوا أن يعيثوا في الأرض فسادا للخوف منهم أو نحو ذلك. فهذا الخوف منهم لو حصل عند أحد فعليه أن يراجع يقينه، وعليه أن يعرف بأن هؤلاء السحرة أذلة ولا يستطيعون أن يحققوا كل ما يريدون. ثم أشرنا إلى أن سبب إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم بتأثير من السحر ليس لنقص في توكله صلى الله عليه وسلم، وليس لنقص في مداومته على الأذكار والورد، وليس لنقص في محافظته على كل ما يدفع عنه أذى السحرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليه بذلك ليعلم الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر، وأراد الله تبارك وتعالى أن يرفع درجته في الجنة. وأيضا مما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحول بين الإنسان وبين السحر أشار إلى قضيتين، قضية معنوية وقضية حسية. فأما القضية المعنوية فهي المداومة على قراءة سورة البقرة، فإن المداومة على قراءة سورة البقرة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها لا تستطيعها البطلة، فإن هذا والبطلة هم السحرة، فإن هذا يفسد السحر ويكون فيه حماية للمؤمن من تأثير السحر. وأما القضية الحسية فهي أن يحرص الإنسان على أن يأكل 7 تمرات كل يوم من عجوة المدينة. إذا تيسر للإنسان أن يأكل كل يوم 7 تمرات من عجوة المدينة فإن من تصبح بها فإنه لا يضره سم ولا سحر، من تصبح 7 تمرات من عجوة المدينة. والبعض يلحق كل تمر المدينة ويجعل كل تمر المدينة يأخذ حكم العجوة، وبعضهم يقصرها على نوع من التمور في المدينة تسمى العجوة، وذلك بسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لإنزال البركة في المدينة. فمن البركة التي أنزلها الله في المدينة أن التصبح 7 تمرات من عجوها يكون في من عجوتها أو من تمرها يكون في ذلك حماية للإنسان من السم والسحر. وأشرنا في مسألة لماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد على الرجل الذي سحره اليهودي، وذكرنا أن السحر اكتشفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأن هذا علم الوحي علم غيبي، وأن الحدود لا تقام إلا بالاعتراف أو الشهود، وأما بالوحي فلا يقام الحد على شخص بالوحي. وفرع العلماء على هذا مسألة، هل للقاضي أن يحكم بعلمه أم لا يحكم إلا بالبينة؟ يعني لو عرف مسألة بعلمه بطريقته الخاصة من غير شهود فإنه لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالشهود. ثم قلنا أيضا إن من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقم لنفسه، فأي قضية تخص الرسول صلى الله عليه وسلم من التعدي عليه لحقه فإنه لا ينتقم لنفسه. أما إذا كان لحق الله كالذين يهجون الرسول صلى الله عليه وسلم أو يطعنون فيه أو يسبونه فهذا لحق الله، لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم جريمة لا بد من قتل فاعلها حتى وإن تاب لحق الله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينتقم لنفسه. وكنا ذكرنا قصة المرأة التي قدمت السم للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وأنها عللت ذلك بأنه إن كان نبي فإنه لا يضره، وإن لم يكن نبي فتستريح أو يستريح الناس منه ومن ادعاءاته، هكذا تأولت المرأة أو زعمت المرأة. وقلنا إنه لم يقتلها أيضا مع أنها اعترفت هنا لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، ولأنه أيضا لم يمت بالسم حتى ينتقض منه. وكان بعض الأخوة قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قتلها بعد فترة، وذكر وجاءنا بحديث أخرجه أبو داود والبيهقي، قال البيهقي رحمه الله: ورويناه من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر ابن البراء أمر بقتلها. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاركه في الشاة المسمومة رجل آخر من الصحابة وهو بشر بن البراء، وأنه مات بهذا السم، فلما مات بهذا السم قتلها الرسول صلى الله عليه وسلم قصاصا لا لنفسه وإنما لبشر بن البراء. وهذا الحديث من صححه يا محمد؟ الشيخ الألباني في السلسلة في سنن أبي داود. ما شوف الخط، اقرأ الخط، اقرأ. اللهم صل وسلم. ولم يذكر نعم وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني الذي أخبره أنها مسمومة الشاة تقول أنا مسمومة وهي مشوية. نعم. انقطاع يبهري. اي نعم. حديث ماذا قال عن حسن؟ حديث حسن صحيح. اذن قتلها لا يخرج عن الاصول، ولا يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم انتقم منها لاجله صلى الله عليه وسلم، بل هو يكون قصاص لانها قتلت بالسم، فمن اعطى شخصا سما فمات بسبب ذلك السم فإن هذا قتل متعمد وعليه القصاص لأنه قتله متعمد. وأشكر الأخ يعني الذي يعني بحث في هذه المسألة وجاء بالحديث، وهكذا ينبغي أن يكون ديدا طلاب العلم التعاون والبحث في المسائل والمراجعة فيها حتى تتضح الأمور. أما درسنا في هذه الليلة فهو في بقية الآيات، التي جاءت بعد الآيات السابقات التي تحدثت عن السحر، وهي قول الله تبارك وتعالى الآية 104: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا أيضا يحذر فيه الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، يحذر المسلمين من أن يتشبهوا بالكافرين، لأن هذه الآيات لها سبب، وهو أن اليهود كانوا في المدينة إذا أرادوا أن يطلبوا من الرسول شيء قالوا يا محمد راعنا، فظاهر الكلام كأنه كلام طيب، يعني راعنا ارفق علينا انتظرنا اسمع، لكنهم كانوا يكذبون ويسبونه عن طريق خفي، لأن راع ممكن تكون من الرعونة، وهذا الذي كانوا يقصدونه، فهم يظنون أنهم يستغفلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون راعنا أو راع، يعني أنت فيك رعونة من الرعونة، وهذا سب. فظن بعض المسلمين أن كلامهم مناسب، فصار يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل خطابهم، فنهاهم الله تبارك وتعالى أن يتشبهوا بهؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، لأن هؤلاء الذين يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم توعدهم الله تبارك وتعالى بعذاب أليم. وهذه قاعدة عامة في أنه ينبغي للمسلمين أن يحتاطوا من أساليب الكافرين، أساليبهم اللغوية وأعمالهم أيضا، وأن يدققوا، لأن الأصل في الكفار هو الخديعة، الأصل في الكفار هو الخديعة، ولأجل ذلك إذا اقترح الكفار خطة حتى وإن زعموا أنها للإصلاح أو أشاروا على المسلمين بمسألة من المسائل، فلا بد أن يتبينوا ماذا يريدون، هل يريدون الإصلاح حقيقة، هل يريدون الخير للناس. لا ينبغي أن يكون المؤمن يصدق عدوه ويظن أنه يريده الخير، ولأجل ذلك بين الله تبارك وتعالى ما يعتلج في نفوسهم في الآية التي بعدها، فقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولأجل ذلك لا ينبغي للمسلمين في هذه الأزمنة أن ينخدعوا بما يعرض عليهم من وسائل الإصلاح، ونحن نشاهد في هذه الأيام كثرة المبادرات الإصلاحية، كل يوم يرسلون علينا مبادرة يقولون ترى هذه المبادرة تصلح لكم وتصلح أحوالكم وتجعلكم من الأمم المتحضرة، وكأنهم يخشون علينا من الضياع، وكأنهم يخشون علينا من الفساد، وكأنهم يخشون علينا من الانتكاس، وكأنهم يذوبون حرصا علينا، فلأجل ذلك هم يقدمون لنا مشاريع وخطط إصلاحية، وآخرها ما سمعتم عنها الذي يسمونه طريقة أو خطة إصلاح الشرق الأوسط الكبير. وهذه النصائح تشبه نصائح الذيب للنعجة، فإن الذيب قد ينصح النعجة ويأمرها أن تقترب منه وأن ترخي إذنيها وأن لا تقاوم وأن تقترب، فهل يؤمل أن الذيب ينصح النعجة نصحا صحيحا، أم أنه يريد أن تقترب منه ليفترسها؟ وهذا هو الذي حاصل، ولا ينبغي أن يشك عاقل في ذلك، والذي يشك في ذلك فهو أحمق ولا يستفيد من آيات الكتاب العزيز. لا يقدمون للمسلمين خطة إلا ولهم منها مقصد وهدف يرمون إليه، لأن الله عز وجل بين لنا أي شيء يودون لنا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولأجل ذلك المنهج القويم هو أن لا نتشبه بهم في خططهم الإصلاحية، نسموها إصلاحية، ولا في أقوالهم ولا في أفعالهم، وليس لنا بهم حاجة في إصلاح أنفسنا وفي إصلاح أمورنا، ليس لنا بهم حاجة، لأن الهدى والخير، كل الهدى والخير فيما عندنا من هذا الدين. ولكن يا أيها الإخوة ينبغي أن نفرق بين مسألتين. المسألة الأولى، ما نحن نستفيده من غيرنا ونعرضه على كتابنا وسنة نبينا ونعرف أنه لا يتصادم معها، وبين أن يقدم لنا شيء من أعدائنا في قالب معين ونلتزم به من غير تمحيص. وذلك أن فيه مسائل لا علاقة لها بكفر أو إسلام، فيه وسائل، فيه صناعات، فيه قضايا كثيرة ممكن أن يستفيدها المسلم من الكافر ولا حرج في ذلك. وأقرب مثال على ذلك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، لما علم أن الفرس يستخدمون الخنادق إذا هجمهم عدو، تحصن بعض الناس في الخنادق بحيث يرمون العدو ولا يتمكن منهم العدو، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم خندق حول المدينة. فهذه وسيلة من وسائل الحرب لا علاقة لها بكفر ولا إسلام، لأن وسيلة تسمى وسيلة مادية بحتة، ومثلها لو أخذنا منهم صناعة دبابة أو صناعة سيارة أو صناعة سيف أو نحو ذلك من الصناعات، أو زراعة، أو حتى بعض الإجراءات الإدارية التي تحقق العدل، بعض الإجراءات الإدارية التي تحقق العدل بين الناس. يعني أنت لو جعلت الآن في معاملاتك كاتب وارد وكاتب صادر وكاتب رشيف ورتبت هذه الأمور الإدارية البحتة، فإنه لا حرج في ذلك. وأي وسيلة تحقق العدل، أي وسيلة من الوسائل تحقق العدل فلا حرج في ذلك. وهل ممكن أن يكون عند الكافر عدل؟ ممكن. وأقرب مثال على ذلك ملك الحبشة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل المهاجرين إلى ملك الحبشة قال إن لهم ملك لا يظلم عنده أحد، إذن هو عنده وسائل لتحقيق العدل بين الناس. فهذه القضايا لا حرج في الاستفادة منها، الآلات والوسائل لا حرج في الاستفادة منها، وإنما الحرج، كل الحرج، أن تغير أحكام دينك لكي توافق أحكام دينهم، بمعنى أن تستورد منهم أنظمة في الاقتصاد فيها تحليل الربا، أو تستورد منهم شيء يغير الحدود، أو تجعل قيم للحياة، بمعنى أن ما حسنوه فهو حسن وما كرهوه فهو مكروه. فإنهم هم يحسنون الاختلاط، يحسنون العري، يحسنون التهتك، يحسنون قضايا كثيرة، وهذه يجرمها الإسلام. فإذن لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم في هذه القضايا ولا حتى في الأساليب، أساليبهم وفي اللغة وخطاباتهم الملتوية المحتملة لخير وشر، فإنه لا ينبغي أن نقلدهم فيها، بل نبتعد كل البعد عن مشابهتهم، لأن المسلمين لهم منهج ولهم رب يعبدونه ويخلصون العبادة لله تبارك وتعالى، والكفار لهم طريقة ولهم منهج، والحياة عندهم لها قيم معينة يعظمونها ويقدسونها، فلا يجوز للمسلم أن ينخدع بكيد الكافرين وأن يظن أنهم يودون له الخير والإصلاح، بل عليه أن يمحص وأن يدقق في اقتراحاتهم وآرائهم وخططهم ومشاريعهم، وأن يعرضها على الكتاب والسنة، ولا يقبل منها إلا ما كان موافقا للحق وصحيحا لا يؤثر على المسلمين. ولأجل ذلك بين الله تبارك وتعالى هذا العداء الذي يكنونه للمسلمين في هذه السورة. وهو كما قلت لكم عن سبب نزول الآيات، يقول ابن كثير عليه رحمة الله: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم. فإذن النهي عن التشبه ليس في الفعل فقط، وإنما في الفعل وفي القول، وينبغي أن يحذر المسلمون من أساليبهم التي يطلقونها، ومن أفعالهم، ومن أقوالهم، ومن أغانيهم، وما شاكل ذلك من أساليبهم. فينبغي أن يكون المؤمن على حذر من ذلك، وأن لا يقلد الكافرين في شيء من شؤونهم. وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية، يعني يتقصدون أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم كلاما فيه تورية، والتورية هي أن تقول كلاما وتقصد آخر، فهم يقصدون كلاما ظاهره طيب، لكنهم يقصدون السب للرسول صلى الله عليه وسلم، لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا، يورون بالرعونة، كما قال تعالى: وهذا طبعهم وديدنهم، خاصة اليهود، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني يؤمنون ببعض الأشياء مثل المعاد ومثل بعض النبوات، لكن هذا الإيمان لا ينفعهم بل هو منتقض. فإن الإيمان لا بد أن يكون من جميع الوجوه، وإن الإنسان إذا آمن بشيء وكفر بشيء فإنه لا يستفيد من إيمانه الذي آمن به. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت. فهم إذا جاءوا مروا على المسلمين أو على الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم السلام عليكم، يدغمون الكلام، الذي يسمعهم يقول السلام عليكم اللي ما ينتبه لهم. وهذا أيضا من خبث طويتهم ومن شدة عداوتهم، هذا ديدنهم. فهم يظهرون كلاما كأنهم يسلمون وهم يريدون الدعاء على المسلمين، والسام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم إذا قالوا السلام عليكم، أو قالوا السام عليكم، أو نحو ذلك، قل وعليكم بس. وهذا رد فيه حكمة، إذا قلت وعليكم يعني ما دعوتم به فهو عليكم، ما قلتموه فهو عليكم وعليكم. وأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يعني إن الله سبحانه وتعالى يقبل دعاءنا، والمراد أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام أهل إخلاص، فالله يقبل دعاهم، ولا يستجاب لهم فينا لأنهم أهل شرك وعناد وشقاق. والغرض أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين، وهذه قاعدة وأصل عظيم، النهي عن مشابهة الكافرين قاعدة وأصل عظيم من أصول الدين.